بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 51 بعد 100 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في كتاب الأدب من الصحيح، والبدء بإذن الله عز وجل من باب نكت العود في الماء والطين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: باب نكت العود في الماء والطين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة. فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، فقال: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه أو قال تكون. فذهبت فإذا عثمان فقمت ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال الله المستعان. نعم، هنا البخاري رحمه الله تعالى اختصر الرواية، وسبق أن ذكرها مطولة، وذكر أن أبا موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه خرج يوما وترك أخاه يتوضأ في البيت يلحق به، فجاء إلى المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى جهة قباء إلى بئر أريس، فلحق به حتى دخل على البئر، بئر أريس هذا الذي سمي بعده ببئر الخاتم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحائط يعني داخل البستان، وإذا به قد جلس على حقو البئر ودل رجليه إلى داخل البئر، فقال: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجلس على الباب، وإذا بإنسان جاء يحرك الباب، فقال: على رسلك. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أن بالباب من يريد أن يدخل، فقال: إذن له، إذن له وبشره بالجنة. فإذا هو أبو بكر رضي الله عنه، فقال: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل وجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ودلى رجليه داخل البئر، ثم قال أبو موسى الأشعري: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يقصد أخاه الذي تركه يتوضأ في البيت، يعني الآن فرصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنة من وقف على الباب، فليت أخي يأتي كي يبشر، ليت أخي يأتي كي يبشر بالجنة. فقال: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. وإذا بإنسان يحرك الباب، فقال: على رسلك حتى أستاذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستاذن له، فقال: أذن له، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى، وبشره بالجنة. ففتح وإذا هو عمر، قال: ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فجاء وجلس على حقو البئر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، يعني بعد أبي بكر، ودلى رجليه إلى داخل البئر. فعاد أبو موسى إلى الباب وقال إن يرد الله، قال في نفسه يعني، هو يقول قلت في نفسي إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يعني أخاه يتمنى أن يأتي أخوه، وإذا بإنسان يحرك الباب، قال على رسلك حتى أستاذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء يستاذنه فقال أذن له، إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني على مصيبة تصيبه. ففتح وإذا هو عثمان فقال أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فقال الله المستعان، يعني نستعين بالله عليها، نستعين بالله عز وجل على هذه البلوى. وحصل ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه مات وهو من أهل الجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيدنا عمر استشهد وهو مبشر بالجنة. وهذا سيدنا عثمان رضي الله عنه أصابته البلوى حين خرجت عليه الخوارج، حين خرج عليه الخوارج فحاصروه، وذلك أن الخوارج جاءوا من الكوفة ومن مصر وأرادوا خلع أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وحاصروه أياما كثيرة، ثم تسوروا عليه الدار، تسوروا عليه جدار البيت ونزلوا إلى سطح بيته، ونزلوا عليه من السطح وهو يقرأ القرآن، قد نشر المصحف بين يديه، يعني فتح المصحف، فدخلوا وضربوه حتى قتلوه، فقتل شهيدا رضي الله عنه، ودخل الجنة على بلوى تصيبه. وكانوا قبل ذلك قد حاصروه في بيته حتى منعوه من الخروج للصلاة، وهو الإمام وهو أمير المؤمنين، منعوه من الصلاة بالناس، ومنعوه من الطعام والشراب، ومنعوا أهله، يعني حتى الماء ما يدخل عليهم. ولذلك قال أطل عليهم من الشباك من الأعلى، قال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نادى الناس تعالوا، لا أسأل هؤلاء الخوارج الذين جاءوا بالأمس، إنما أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنشدكم الله، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وله الجنة فاشتريتها بحر مالي، وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منه شربة، يعني من بئر رومة التي تسمى ببئر عثمان رضي الله عنه. المقصود أنه تحقق ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه. وليست هذه هي المرة الأولى التي يبشر بها عثمان بالجنة، بل بشره النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، من ذلك ما ذكرناه قبل أمس، أنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقت تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان وقال علي 100 من الإبل بأحمالها وأقتادها، ثم قال علي 100 أخرى، ثم قال علي 100 ثالثة، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، وأتى 1000 دينار ذهبا ألقاها على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب الذهب بيده ويقول ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، أو ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم. فقال أنشدكم الله، أقال النبي صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة فجهزته من حر مالي، قالوا نعم نحن نشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة مرارا، قال من يحتفر بئر رومة، وفي لفظ من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان بماله بشر بالجنة بها، قال من يجهز جيش العسرة فله الجنة، اشتراها عثمان وفضائله جمة رضي الله عنه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان ومنصور عن سعد بن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل ينكت الأرض بعود فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا أفلا نتقل؟ قال اعملوا فكل ميسر. فقرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى الآية. نعم قال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار، يعني ليس من الخلق أحد من البشر إلا وقد علم مقعده، علم حاله أهو في الجنة أو في النار الجميع. ولذلك قالوا يا رسول الله هذا الذي نعمل فيه أأمر مستأنف أم أمر قد فرغ منه؟ قال لا بل قد فرغ منه. قالوا فلما العمل يا رسول الله؟ لماذا نعمل؟ نترك العمل، من كان من أهل الجنة يدخل الجنة ومن كان من أهل النار يدخل النار، ما في داعي للعمل، لا داعي أن نصلي ونصوم ونتعب أنفسنا طالما أنه قد فرغ. قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني من كتب الله له السعادة، من كتب الله له الجنة فإنه يوفق لعمل أهل الجنة حتى يدخل الجنة، ومن كتب الله له أنه من أهل النار وفرغ من حاله أنه من أهل النار فإنه لن يوفق لعمل أهل الجنة، إنما يسهل له أعمال أهل النار حتى يعملها ويختم له بها والعياذ بالله فيكون من أهل النار. قال فأما من، ماذا قال؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. فكل ميسر لما خلق له، وإلا كل منا قد علم حاله أهو من أهل الجنة أسأل الله من فضله أو هو من أهل النار نعوذ بالله من النار، فرغ من ذلك قبل خلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف عام قد كتب مقادير الخلائق وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم نسخ يعني من النسخ والكتابة والنقل لا من الرفع والمسح، ثم نسخ حال كل إنسان منا وهو في بطن أمه. ولذلك يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيؤمر بأربع كلمات، يعني يؤمر بكتب 4 كلمات، فيؤمر بكتب 4 كلمات بكتب رزقه وأجله وسعيد أم شقي. إذن السعيد من سعد وهو في بطن أمه حين كتب الملك، والشقي من شقي في بطن أمه. قال والذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني هذا الذي كتبت عليه السعادة ولو كان في أول أمره عمل بأعمال أهل الشقاوة فإنه يختم له بما قدر الله عليه من السعادة، وهكذا العكس، ربما يكون الإنسان في أول حاله في ظاهر حاله على تقى وصلاح لكنه شقي نسأل الله العافية، اللهم لا تكتب علينا الشقاوة يا رب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الشقاوة فيكون من أهل النار. لكن هل معنى هذا أن العبد لا اختيار له؟ الجواب لا، العبد له اختيار وهو يختار طريقه بمحض اختياره غير مجبر عليه، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وهديناه النجدين. فهمنا؟ يختار العبد ما يشاء بمحض اختياره، لكن إرادته واختياره لا تخرج عن إرادة ربنا جل في علاه. الله يعلم مسبقا ما سيختاره هذا العبد. قلنا هذا في درس الأمس هكذا؟ ما قلناه؟ نعم قبله حتى أمس قلنا، أمس ما قلنا إلا قلنا، أنا أذكر أمس تكلمت في هذه المسألة. أيوة صح، لا ليس عندكم، أمس في درس المغرب مو كذا صلاح؟ نعم أمس في درس المغرب صح، تذكرت الآن. لا قلنا هذا أمس، لكن في درس المغرب لما شرحنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد هكذا، أمس الثلاثاء بعد المغرب وكذا في درسنا قلنا هذا أمس، أن للعبد إرادة ولله عز وجل إرادة، وإرادة العبد لا تخرج عن إرادة ربنا سبحانه وتعالى أبدا، والعبد إنما يختار بمحض إرادته، وما ربك بظلام للعبيد. قلنا بالأمس، قلنا قد ضل في هذا الباب طائفتان في مسألة القدر، ضل في هذا الباب طائفتان، وكلا الطائفتين تسميان بالقدرية، لكن هؤلاء قدرية جبرية وهؤلاء نفاة، قدرية جبرية وقدرية نفاة. ما الفرق بينهما؟ أما الجبرية يقولون الإنسان مسير لا مخير، والنفاة يقولون الإنسان مسير، الإنسان مخير لا مسير، يعني لا يسيره أحد إنما باختياره، والجبرية يقولون ليس له اختيار إنما هو مسير، يعني مثل الريموت كنترول، مثل الجهاز. فالجبرية قالوا بأن العبد مجبور على ما يفعل، وأنه لا اختيار له، وأن الله يجبر العبد تعالى الله وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يقولون العبد مجبر، ففرعون مساكين لا ذنب له حين كفر لأنه مجبر، هكذا زعموا. قالوا وفرعون مسكين لا ذنب له حين كفر، وأبو جهل وأبو لهب كلهم ما لهم ذنب لأنهم مجبورون على الكفر. قالوا والمؤمنون لا فضل لهم في الإيمان، مجبورون على الإيمان، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ما لهم فضل في الإيمان، أجبروا، هكذا قالوا وكذبوا فيما قالوا، ونسبوا الظلم إلى الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد. قالوا العبد ما له أي اختيار، هو مثل ريموت كنترول يعمل على حسب البرمجة. حتى قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. تجيب إنسان وتربطه وترميه في البحر تقول له لا يا ويلك تتبلبل ثيابك، طب أنت مربطني وراميني في الموية. قالوا وهكذا فعل الرب بالخلق، تعالى الله وجل، والله ما فعل ذلك ربنا أبدا، تعالى الله وجل. هؤلاء ماذا يسمون؟ جبرية. يقولون الإنسان مجبور على أفعاله لا اختيار له. قال والله عز وجل يجبر الكافر على كفره ثم يعذبه، ويجبر العاصي على المعصية ثم يعذبه، تعالى الله وجل. الطائفة الأخرى هم النفات، فروا من هذا القول فقالوا لا، الله ما قدر شيئا أبدا، وليس هناك قدر، وأن الله لا يعلم بالأمر حتى يكون، يعني على زعمهم أن الله ما علم بمجلسنا هذا الآن إلا بعد أن جلسنا، يعني إلى قبل العصر ما كان يعلم هل نحن نجلس أو لا، تعالى الله وجل. هؤلاء يسمون القدرية نفاة، وأولئك القدرية الجبرية. هؤلاء وهؤلاء متى ظهروا؟ حين نبت في الإسلام بعد عصر الصحابة بعض الفرق الضالة، وليسوا من الصحابة لكنهم ظهروا في حياة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على ذلك أول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، أول حديث في صحيح الإمام مسلم وهو في كتاب الإيمان حديث ابن عمر، وهذه البدعة بدعة القول بالقدر أول ما ظهرت ظهرت في البصرة. فجاء يحيى بن يعمر وهو من التابعين ومعه صاحب له، لما ظهر القول بالقدر في البصرة خرج حاجين أو معتمرين، يعني جاء من البصرة للحج أو العمرة، ومروا بالمدينة قالوا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد. أي مسجد؟ أي مسجد؟ هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مسجد على وجه الأرض بعد مسجد الكعبة، بعد المسجد الحرام. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس، قبلنا يعني في البصرة، إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، يعني حفاظ قرآن ما شاء الله عليهم، ويتقفرون العلم، يعني طلاب علم، طلاب علم عندهم علم ويسعون في طلب العلم والدراسة والجلوس بين يدي الأشياخ والمزاحمة في الحلق، وعندهم حرص على طلب العلم، وعندهم حرص على الخير، وعندهم حرص على قراءة القرآن، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني أثنى عليهم، مدحهم فيهم وفيهم من الخير شيء كثير، مدحهم. لكن عندهم مشكلة واحدة، مش عندهم؟ قالوا أنهم يزعمون أن لا قدر، يعني أن الله ما قدر شيئا، وأن الله لا يعلم بحصول الشيء إلا بعد حصوله تعالى الله وجل، وأن الأمر أنف، أنف يعني مستأنف جديد، ما في شيء كتبه الله سابقا، إنما كل ما يحصل في الوجود هو جديد حتى على الله عز وجل تعالى الله وجل، وأن الأمر أنف. ماذا قال ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يعني لست منهم في شيء وهم ليسوا مني، يعني كأنكم تقولون هم طلاب علم وأهل قرآن وحفاظ قرآن وما إلى ذلك، كل هذا لا ينفعهم، ما ينفعهم عند الله. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، تعرفون أحد هذا الذي وراءنا جبل أحد، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، يعني تصدق به في سبيل الله في أوجه الخير على الفقراء والمساكين وبنى المساجد وفعل من الخير ما فعل، والذي نفسي بيده، وهو الذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث تعرفونه، حديث جبريل، وفيه قال وأن تؤمن بالقدر، وأن تؤمن بالقدر. إذن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. طيب أين الحق؟ الآن عندنا طائفتين، طائفة تثبت القدر إلى درجة أنها تزعم أن العبد مجبور وهم الجبرية، وطائفة تنفي القدر وتنفي أن يكون الله قدر شيئا وتزعم أن الأمر أنف وأن لا قدر وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يكون. نقول هؤلاء ضلال وهؤلاء ضلال، كلهم في ضلال. طيب أين الحق؟ الحق وسط بين الطرفين. أين هو أو ما هو؟ هو أن تؤمن يا عبد الله أن الله عز وجل قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة، وأنه لا يكون في الكون شيء إلا بعلم الله عز وجل. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. لكن مع ذلك الله أعطاك الخيار، فأنت تختار إن شئت طريق الرشد باختيارك، وإن شئت طريق الغواية باختيارك، لكن اختيارك وإرادتك لا يخرجان عن إرادة الله سبحانه وتعالى أبدا. الله يعلم ما ستختاره. وضربنا بالأمس لكم مثلا، وقبل أيام لما شرحنا كتاب أصول السنة هنا في المسجد النبوي أيضا كنا ذكرنا هذا، ضربنا لذلك بعض الأمثلة. قلنا بالأمس لو أنه أتاك إنسان، أنت الآن في المدينة وأبوك في منطقة أخرى في بلدك مثلا في الرياض في مكة في جدة، فقال لك أبوك يقول كذا وكذا، تفكر قليلا تقول لا، أبي لا يقول هذا القول وليس هذا من كلامه، مستحيل يقول كذا. يقول لك وش دراك، كيف تنكر؟ تقول هذا أبي أنا أعرفه، هذا الكلام لا يمكن أن يصدر منه. طيب من فين تعرف؟ قال يا أخي هذا أبي وأنا أدرى الناس به. طيب إذا كان أبوك أنت تعرفه وأنت أمس عرفته لما خلفك يعني، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا يعلم حالك الذي خلقك وسواك وعدلك؟ قلنا لكم في كثير من الأمثلة لو أن صديقا أنت تعرفه وعايشته كثيرا حتى عرفت طبعه، فجاءك إنسان قال صديقك الآن يخير بين أمرين بين كذا وكذا، مثلا تخرج من الثانوية وراح للجامعة قاموا خيروه بين مثلا كلية الشريعة أو كلية اللغة، أو سيذهب غدا إلى كلية الشريعة إلى الجامعة سيخيرونه بين الشريعة واللغة مثلا، قال خذها مني هذا لن يختار إلا كلية اللغة مثلا أو كلية الشريعة، ايش دراك؟ قال أنا أعرفه هذا صديقي أعرفه. راح ثاني يوم لما جاء ها ايش اختار صديقي؟ قال والله اختار الشريعة زي ما قلت. قال قلت لكم شفت أنا قلت لكم أنه حيختار الشريعة، ايش دراك؟ قال أنا أعرف ميوله وطبعه ودائما يبحث في كلام الفقهاء وفي المسائل الفقهية، وما له في ضرب زيد عمرا ولا عمرو خالدا، ما له في هذه الأمور، فما حيختار مثلا كلية اللغة مثلا، ميوله فقهية. طيب كيف عرفت هذا؟ قال يا أخي من خلال معرفتي به. طيب هذا يعرفه لأنه صديقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هل هذا أجبره على الاختيار؟ ما أجبره، ولله المثل الأعلى. هذا الذي قاله قد يتخلف، الرجل طن في باله قال أبغى أصير سيبوي مثلا، ما أبغى أصير ابن قدامة، فخيش صاحبه واختار اللغة. يمكن هذا، ليه؟ لأن علم الإنسان قاصر، لكن علم الله لا يتخلف أبدا. فالله العظيم حين قال لي نبييه الكريمين موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أعطى فرعون مطلق الاختيار، لكن الله علم في سابق علمه أن فرعون لن يتذكر ولن يخشى، علم الله ما سيختاره فرعون، مع أن فرعون ما أجبر، اختار بمحض إرادته، اختار الغواية والكفر، لكن الله علم قبل أن يخلق فرعون وقبل أن يخلق أبا فرعون وقبل أن يخلق أبو جد جد اللي خلف جد فرعون، بل قبل أن يخلق آدم، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض أن فرعون سيكفر، علم ذلك وقدره في كتاب عنده. وحين أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ودعا قريشا، الله عز وجل في سابق علمه كان يعلم أن أبا جهل لن يسلم وأن أبا لهب لن يسلم وأن أمية لن يسلم وأن الوليد بن المغيرة لن يسلم، لكن هل أجبرهم على الكفر؟ ما أجبرهم، هم كفروا بمحض إرادتهم، اختاروا الكفر بمحض إرادتهم، لكن اختيارهم ما خرج عن علم الله عز وجل. والله عز وجل حين أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن أبا بكر سيؤمن به وأن عمر سيؤمن وأن عثمان سيؤمن وأن عليا سيؤمن، لكن هل أجبرهم؟ لا، هم اختاروا بمحض إرادتهم. نعم الله وفق قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. نعم، الذي يكون في طريق الهداية ويمشي ييسر الله له طريق الهداية، والذي يختار طريق الغواية ييسر الله له طريق الغواية. فأما من أعطى واتقى، أعطى هو واتقى هو وصدق بالحسنى هو، فسنيسره لليسرى. إذن كان منه الاختيار، هو آمن واتقى وصدق بالحسنى، صار في طريق الطاعة وأناب إلى الله، الله عز وجل هداه. الآخر عكسه، قال أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، إذن كان التكذيب منه هو الذي كذب، نعوذ بالله، كذب وتولى، كذب بالحسنى، قال فسنيسره، نيسر له طريق المعاصي، نيسر له طريق المعصية. إذن الاختيار لك، واختيارك لا يخرج عن علم الله عز وجل، والله يعلم مسبقا ما ستختاره، وكما قلنا بالأمس كحال الأب مع أبنائه. فهمت؟ أنت سافرت ورحت اشتريت هدايا لأولادك وبناتك، والهدايا كانت ألوان وأشكال، فقلت هذه الهدية سيختارها ابني فلان، وهذه الهدية سيختارها ابني فلان، وهذه الهدية ستختارها بنتي فلانة، وهذه الهدية تختارها بنتي فلانة، وعينت وجبت الهدايا وفردتها في البيت، قلت تعالوا يا أولادي كل واحد اختار الهدية اللي تعجبه، أنا ما أقول لكم خذ أنت، اختار أنت. فكل اختار ما حدده الأب، قال بنتي تختار مثلا الفستان الأحمر، مثلا بنتي زينب تختار الفستان الأحمر، بنتي مريم تختار الفستان الأخضر، مثلا بنتي خديجة تختار الفستان الفوشي مثلا، وطلع اختاروا. فواحد يسأل ايش دراه، كيف عرفت انه زينب تختار كذا ومريم تختار كذا وخديجة تختار كذا وعائشة تختار كذا؟ قال يا اخي هذول بناتي وانا عارف طبعهم وعارف ميولهم، اعرف اخي بناتي ما اعرفهم. طيب والله اللي خلقك ما يعرفك؟ ألا يدري ما ستختاره أنت؟ ألا يعلم ما ستختاره أنت؟ هل ستختار طريق الغواية أو طريق الهداية؟ ألا يعلم ذلك؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم. فهذا الرجل عرف أنه أولاده وش اختاروا، صحيح؟ جاب لأولاده واشترى كورة واشترى سيارة مثلا، واشترى ما أدري مين ألعاب مختلفة، وجاب أطفال صغار عنده وقال شوفوا ترى لاحظوا ابني فلان محمد حيختار مثلا الكورة، وابني مثلا أحمد حيختار السيارة، وابني فلان حيختار الطيارة مثلا، لاحظوا. ولما جاء قال تعالوا كل واحد يختار اللعبة، وإذا فعلا كما قال الأب، هذا اختار السيارة وهذا الطيارة وهذا اختار الدراجة مثلا، هذا اختار الكورة، وش دراك كيف عرفت؟ قال يا أخي عيالي أولادي أنا أعرف ميولهم وأعرف كل واحد أين وجهته. فإذا كان الأب عاقلا ماذا يفعل؟ ينمي مواهب ولده ويوجهه إلى الوجهة التي يريد، يعرف أن ولده تفكيره علمي، يحب العلم، يحب القرآن، فيوجهه للدراسة الشرعية، يأخذ للحلق، يأخذ لكذا. الثاني يشوفه ما شاء الله اهتماماته طبية، ينميه كذا دراسة علمية ما أدري مين كذا، رياضيات، فيزياء، كيمياء، يروح لكلية الطب. الثالث ما شاء الله يجيب الأجهزة، كل شيء، الجوالات يكسرها في البيت ويركبها مرة ثانية، وداخل المطبخ يجيب خلاطات أمه ويفكفكها ويجي يركبها مرة ثانية. إذن هذا يصلح لي هندسة إلكترونيات، روح يا ولدي، ولله المثل الأعلى. وهكذا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، الله حكيم سبحانه وتعالى. إذن الاختيار منك، إن اخترت طريق الهداية يسر الله لك، كما في هذه الآية في سورة الليل، فأما من أعطى، إذن الإنفاق والإعطاء منك، وصدق بالحسنى، صدقت وآمنت وسعيت في طريق الطاعة، قال فسنيسره، إذن يسر له سبيل الطاعة. والآخر كذب بالحسنى، يسر الله له طريقة الغواية. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. آسف على أني أطلت عليكم، اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال باب التكبير والتسبيه عند التعجب. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صاحب الحجر صواحب أحسن الله إليكم من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقال ابن أبي ثور عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا رأيتم هذا حديث قد اختصره البخاري هنا وإلا هو حديث طويل جدا قد مضى معنا في قصة الإيلاء حين آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا. مضت القصة مرات كثيرة وذكرنا تفصيلاتها تذكرون أو أنكم تنسون؟ اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ما قال إن الشيطان يجري من ابن آدم إن الشيطان يجري من ابن آدم وفي الهندية وهامش اليونينية يبلغ من الإنسان مبلغ الدم بدل يجري من ابن آدم يبلغ من الإنسان مبلغ الدم. نعم أحسن الله إليكم. قال وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما باب يعني يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا كما في لفظة أخرى من الحديث قال إني خشيت أن يقذف إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا. ولذلك رحم الله امرأً ذب الغيبة عن نفسه. الإنسان ما يضع نفسه في مواضع الريب. الريب يعني الشكوك. لا تحط نفسك في موضع يشك فيك. لا تحط نفسك في موضع الناس تسيء الظن فيك. فهمت؟ ترفع عن مواضع الشبهات حتى لا يسيء الناس الظن فيك. هنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله اعتكف في المسجد أين؟ في مسجده والمسجد مفتوح 24 ساعة والناس داخلين خارجين لكن ما في كهرب ما في أضواء في ذاك الزمن فهو في معتكفه صلى الله عليه وسلم فجاءت صفية تزور حبيبها صلى الله عليه وسلم بل حبيبنا كلنا ولا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه النبي صلى الله عليه وسلم من والده وولده يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فكيف زوجته ألا تحبه بل هو أحب الناس إليها رضي الله عنها وكانت صفية تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما وهكذا كل أزواجه ولذلك كانت ماهرة في صناعة الطعام هذا ما أقوله أنا هذا قالته عائشة رضي الله عنها عائشة أم المؤمنين تمدح صفية تقول كانت ماهرة كانت أمهر واحدة فينا في الطبخ يعني تحسن أنواع الطبخ وكانت إذا صنعت طعاما لا تستطيع أن تأكل منه حتى تطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قولهم ما ينزل من حلقها لأن حبيبها ما أكل منه زي أمي الله يحفظها الوالدة الله يحفظها إذا طبخت طعاما تبقي لي شيئا تقول والله ما ينزل من حلقي إذا أنت ما أكلت أظن حتى أنتم كمان أمهاتكم هكذا صحيح كل واحد فينا أمه زي كذا الله يحفظ لنا أمهاتنا ومن ماتت أمه نسأل الله يرحمها ويدخلها فسيح جناته ومن كان أبواه على قيد الحياة سأل الله يمد في أعمالهم فكانت صانعة للطعام وأرسلت مرة الطعام لأنها طبخت والنبي ما هو عندها اللهم صل عليه فأرسلته إلى بيت عائشة فلما رأت عائشة ذلك غارت فضربت يد الخادم يعني الجارية اللي جاءت بالطعام فسقط الإناء وانكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم مرت معنا القصة ما علينا فهنا جاءت تزوره الحمد لله يهديكم الله سبحانه. فجاءت تزور نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه ليلا، فجلست عنده تتحدث ساعة. الحمد لله. فلما جلست عنده تحدثت ساعة أرادت أن تنقلب، يعني تعود إلى بيتها. فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها، يقلبها يعني يشيعها إلى باب المسجد إكراما لها، إكراما لها. فالمرأة تكرم زوجها والزوج يكرم أهله. فقام معها من مكانه من معتكفه يمشي إلى باب المسجد. أي باب؟ الباب الذي كان عند بيت أم سلمة رضي الله عنها. وإذا برجلين كانا في المسجد، مر الرجلين ورأيا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم امرأة. طبعا ما رأياها لأنها محجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية بعد ضرب الحجاب، محجبة، والأمر في ظلمة الليل، ما في كهرب ولا في مصابيح في المسجد النبوي. فرأيا وإذا النبي صلى الله عليه وسلم معها حرمة واقفة، فأسرعا، أسرعا في السير. هنا إيش قال؟ قال نفذا، نفذا يعني جدا في السير. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وهما يسرعان قال على رسلكما، انتظرا على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، يعني معي زوجتي، ما هي امرأة غريبة، معي أهلي. فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهم الأمر، يعني استعظم الأمر، يعني معقول يا رسول الله أنه نحن نظن غير ذلك؟ هل يمكن أن نظن فيك غير ذلك؟ وحاشاه صلى الله عليه وسلم. كبر عليهم الأمر حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما قال على رسلكما إنها صفية، قال يا رسول الله يعني هل يمكن أن نفكر غير هذا؟ فقال إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، يعني يقذف في قلوبكم سوء الظن بنبيكم صلى الله عليه وسلم، أنا ما أتضرر لكن أنتما تهلكا، لأن الإنسان إذا أساء لنبينا صلى الله عليه وسلم هلك، هلك. فقال إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، فتهلكا يعني أنتما. ولذلك نأخذ من هذا أنك يا ابن آدم لا تضع نفسك في مواضع الريب، خليك واضح مثل الشمس، فهمت؟ ولا تحط نفسك في موقف الناس تشك فيك. نعم. وإذا كنت كذلك ادفع عن نفسك التهمة، ادفع عن نفسك سوء الظن. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب النهي عن الخذف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن الصهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغافل المزني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. الخذف يعني بالحصى الصغيرة، حصى صغيرة تمسكها بالسبابة والوسطى وتخذف بها، أو تضعها على طرف السبابة وتمسكها بالأخرى بالسبابة الأخرى وترمي بها هكذا، هذا يسمى خذفا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، قال إنه لا يرد العدو، يعني ما يقتل العدو، لكنه قد يكسر السن ويفقأ العين، يعني قد تخذف فتقع هذه الحصى في عين إنسان فتفقأها، أو تصيب بها سن إنسان فتكسرها. ولذلك روى هذا الحديث أيضا عبد الله بن عمر فقال في مجلس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، ثم رأى أحد أبنائه يخذف فقال أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، والله لا أكلمك أبدا، يعني لأنك تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. باب الحمد للعاطس. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له فقال هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. نعم. اثنان عطس فأحدهما قال الحمد لله والثاني سكت، فقال للذي حمد الله يرحمك الله، فالثاني قال يا رسول الله عطست ما شمتني، ثم عطس هذا فشمته، أنا عطست قبله وما قلت لي يرحمك الله، وهذا عطس قلت له يرحمك الله، قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. ولذلك لا يشمت العاطس إلا إذا حمد الله. لكن إذا عطس وسكت أنت كمان اسكت، لكن إذا قال الحمد لله تقول له يرحمك الله، وهو يرد عليك يقول يرحمنا ويرحمكم الله كما في حديث ابن عمر، أو يقول يرحمكم الله يهديكم الله ويصلح بالكم، فهمنا؟ يقول هذا أو ذاك، وكل ذلك وارد. نعم. أحسن الله إليكم. باب تشميت العاطس إذا حمد الله. فيه أبو هريرة رضي الله عنه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي ورد السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن سبع أن خاتم الذهب. إبرار المقسم، وفي الهندية وهامش اليونينية إبرار القسم، والمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال ونهانا عن سبع: أن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب، وعن لبس الحرير والديباج والسندس والمياثير. قال باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما سمعه هذا الشرط، ولذلك بعض الناس يعطس تقول له احمد الله، قال قد حمدت الله في سري. لا، ينبغي عليك أن ترفع الصوت وتسمع جلسائك، لأنه لا يشمتك من حولك إلا إذا سمعوا منك حمد الله عز وجل. لكن إذا عطست وحمدت في سرك لن يشمتك أحد، فلا بد أن تسمع من حولك. فإذا عطست قل الحمد لله، فحق على من سمعه أن يقول له يرحمك الله، والذي ما سمعه ما يقول له. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع. فليرده ما استطاع، يعني فليكظم، كما في بعض الفاظ الحديث قال فليكظم ما استطاع، يعني لا تفتح فمك. إذا جاءك التثاؤب حاول إنك تمسك، هذا معنى قوله فليمسك ما استطاع، وفي لفظ قال فليكظم ما استطاع، يعني لا يفتح فاه. فإذا غلب عليه ما يستطيع يفتح فاه ويضع كمه أو يده على فمه، ولا يقول ها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أحدكم ها. بعض الناس إذا فتح فمه يقول ها، قال فإنه إذا قال ها ضحك الشيطان منه، ضحك الشيطان منه. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال فإذا قال ها ضحك منه الشيطان، هذا هو ها جاءكم. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع. فإذا قال ها، يعني قال ها، بعض الناس إذا قال هذا ها، هذا المقصود به ضحكتم، هذا تمثيل فقط، ولا ما تثاؤبت أنا. فإذا قلت ها ضحك الشيطان منك، لا تقوله، اكظم ما استطعت. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. باب إذا عطس كيف يشمت. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو قال صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. قال حدثنا، لاحظوا، لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله، ما حمد الله، ما سمعناه قال الحمد لله ما نشمته. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت هذا ولم تشمتني، قال إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، يعني يضع فمه على فم يده على فمه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. نعم. إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، ولذلك ما يتثاءب، حتى لو جاءه التثاؤب يكظم، يمسك فمه ما يفتح. فإذا غلب فإنه يضع فمه، يضع يده على فمه ولا يخرج صوتا. طيب، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى أو اليسرى؟ ما يضع لا اليمنى ولا اليسرى. لما؟ لأنه كان لا يتثاؤب، التثاؤب من الشيطان، ونبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ونبينا صلى الله عليه وسلم محفوظ من الشيطان، ولذلك ما كان يتثاؤب صلى الله عليه وسلم ولذلك ما يضع لا اليمنى ولا اليسرى، لأنه لا يتثاؤب أصلا صلى الله عليه. هذا الذي ذكره أهل العلم في خصائصه، في كتب الخصائص ذكروا أن من خصائصه أنه ما كان يتثاؤب صلى الله عليه وسلم، نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الاستئذان، قال: باب بدء السلام. قال: حدثنا يحيى بن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة الجلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يعني كان آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الناس ينقص طولهم حتى صرنا بهذا الطول، يعني 150 160 170 180، هذا متوسط طول البشر، وإلا الناس كانوا 60 ذراع، يعني تقريبا 30 متر، يعني تقريبا 30 متر، الذراع نصف متر تقريبا، 60 ذراع يعني تقريبا. الشيخ يطالع في السقف بيتخيل نفسه لو كان على طول آدم يدخل يدق رأسه في القبة، الشيخ ينظر فوق يقول: الحمد لله الذي ما جعلنا بهذا الطول. لكن إن دخلت الجنة ستكون هكذا يا حبيبي، لأن الناس إن دخلوا الجنة فإنهم في الجنة على طول آدم 60 ذراع، كلنا إن شاء الله نكون على طول آدم 60 ذراع في الجنة. لكن في الدنيا لا زال الخلق يتناقص حتى صرنا أقزاما، أقزام يعني مقارنة بمن مضى، ولا احنا الحمد لله ما احنا اقسام، الفضل لله. لكن اذا قست نفسك بقوم عاد وهود وصالح اكيد احنا اقسام، صحيح، لان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر انه لم يزل الخلق يتقاصر حتى هذا الزمن، يعني يتقاصر خلقهم حتى اصبحنا في هذا الطول يا شيخ عبد القادر. نعم. احسن الله اليكم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، قال: اصرف بصرك عنهن. قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال قتادة: عما لا يحل لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحط من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وكره عطاء النظر إلى الجوار التي النظر وكره عطاء النظر إلى الجوار التي يبعن بمكة إلا أن يريد عندك أن يشتري. احنا ما عندنا، احنا عندنا: وكره عطاء النظر الى الجواري يبعن بمكة في الهامش. طيب التي او اللاتي كيف عندكم؟ التي. طيب الى الجواري التي يبعن في الهامش، نعم، الا ان يريد ان يشتري، يعني لا يصلح النظر حتى للبنت الصغيرة التي ما بلغت المحيض، يعني بنت عمرها 7 سنوات 6 سنوات إذا كان مثلها تشتهى لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها منك، يعني بعض الناس ربما ينظر إلى البنت ويشتهيها ولو كانت صغيرة، فلا يجوز النظر إليها. ولذلك قال هنا: لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، هكذا قال، وإن كانت صغيرة. قال: وكره عطاء، لماذا قيد بالجواري التي يبعن بمكة؟ لأنه عطاء كان في مكة أصلا، فهو يتكلم عن بلده، عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى، وهو سيد من سادات التابعين من مكة، من تابعي أهل مكة، ولذلك قال: عطاء كره أن ينظر إلى الجواري التي يبعن في السوق بمكة، يعني في زمن التابعين يكره النظر إليهن إلا من أراد أن يشتري، فله أن ينظر لأنه يشتري كالخاطب، كالخاطب الإنسان إذا ذهب يخطب له أن ينظر إلى مخطوبته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظر إليها فإنه أدعى أن يؤدم بينكما، فالخاطب ينظر إلى مخطوبته والمخطوبة تنظر إلى خاطبها، وهكذا الذي يريد أن يشتري ينظر إلى الجارية، هذا في ذاك الزمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا فوقف وضيئا يعني جميلا، كان الفضل بن عباس وهو أخو عبد الله بن عباس رجلا وضيئا يعني جميلا، يقال امرأة وضيئة يعني حسناء جميلة، ورجل وضيء يعني جميل. نعم. أحسن الله إليكم. قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعمة وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. نعم. هذا يوم النحر في العيد، الفضل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وضيء، وجاءت امرأة وضيئة مثله جميلة، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، واصطفقت المرأة تنظر إليه، هو ينظر إليها وهي تنظر إليه، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على ذقن الفضل ويلف وجهه هكذا بالشق الآخر، يعني لا تطالع، لف وجهك، فينظر مرة ثانية وهي تنظر إليه فيلف وجهه، فقال العباس ما لك يا رسول الله على ابن عمك، ما لك على ابن عمك، أبوه العباس يعني يقول ما لك يا رسول الله على ابن عمك، فقال إني رأيت شابا وشابة فخشيت أن يلقي الشيطان بينهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال كلمة نحوها، فقالت المرأة يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حج عن أبيك واعتمري. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نبد نتحدث فيها، فقال إذ أبيتم إلا المجلس فعأت الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية. طيب لحظة يا أخي، بعض الناس عليه أسئلة تستغرب منها، يقول لك من يريد استخدام خادمة هل يجوز له أن ينظر إليها؟ على قول عطاء، يا حبيبي يا حبيب قلبي، عطاء يقول اشتري جارية يعني تصير له، والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لكن هذه الجارية هذه الخادمة التي تأتي بها هذه حرة، لا يجوز لك أن تنظر إليها لا قبل أن تأتي بها ولا بعد أن تأتي بها، ولا وهي في بيتك لا يجوز لك أن تنظر إليها ولا يجوز لها أن تنظر إليك ولا يجوز لك أن تخلو بها، بل تكون عند النساء، هذا إن أتيت بها تكون عند النساء، يعني أنت ما يجوز لك تشوف الخدامة اللي عندك في البيت لأنه هذه حرة، هذه ليس أمة لك، فهذه لا يجوز النظر إليها لا قبل ولا بعد، فهمت؟ والأصل أن الإنسان إن يحتاج إلى خادمة، ولا الأصل لا يحتاج إلى خادمة ما دام عنده زوجة، الزوجة تخدمه، عنده بنات، البنات يقمن بالأمر، لكن إن اضطر إلى استخدام خادمة، الزوجة مريضة، عنده أم كبيرة ما في أحد يخدمها، فيشترط أن تكون الخادمة ماذا؟ عجوز كبيرة في السن ممن لا ينظر إليهن، يعني من القواعد من النساء التي يجوز لهن أن تضعن ثيابهن، والله يقول والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فإذا جبت خدامة وأنت مضطر، عندك أم مريضة مقعدة تحتاج أحد يخدمها، زوجتك مريضة ما تقوم من الفراش، وإلا الأصل الإنسان لا يحتاج إلى خادمة، لا يحتاج ولا يأتي بخادمة إلا إذا اضطر كما قلنا، فالشرط أن تكون الخادمة من القواعد من النساء، يعني كفيلات لا ينظر إليهن، لا أنت تنظر ولا أحد ينظر إليها، ولو جاءت وهي هكذا لا تنظر إليها. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. باب السلام. السلام اسم من أسماء الله تعالى وقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها،

قال فإذا هم قد خرجوا فأنزل آية الحجاب. كان يقول قد دخلوا، ها كان سمعتها كذا، أي قد خرجوا. نعم أحسن الله إليكم. قال فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مجلس عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم، وقعد بقية القوم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام، وخرج فيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا. قال حدثنا إسحاق. هذه غير موجودة عندكم، هذه موجودة في نسخة العامرة وفي هامش اليونينية والهندية. نعم أحسن الله إليك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، قالت فلم يفعل، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بالمناصع مكان قرب البقيع، كان متبرز أهل المدينة، متبرزهم يعني المكان الذي يتبرزون فيه يقضون الحاجة فيه، فالرجال كانوا يخرجون نهارا والنساء لا يخرجون في النهار، لا يخرجن في النهار. المرأة إذا أرادت أن تقضي حاجتها وكانت الحاجة بولا فإنها تفعل ذلك في البيت، يعني في البيت في جانب، في جانب هو يكون متبول الناس في الفناء أو نحوه ويدفن. وأما البراز فإنها لا تبرز إلا ليلا، ما كنا يخرجن إلا من ليل إلى ليل. وكانت المرأة كما في حديث الإفك الذي مضى معنا، كانت المرأة لا تأكل إلا العلقة من الطعام، يعني الطعام القليل، فلا تحتاج إلى قضاء حاجتها كثيرا، ولذلك كنا لا يخرجن إلا من ليل إلى ليل. نعم أحسن الله إليكم. قال فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال عرفتك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. نعم. باب الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري وحفظته كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مضرا يحك به رأسه، فقال عندنا أن رجل اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عندكم؟ لا الذي قبله. نعم تقرأ الذي قبله. قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعد حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو قال بمشاقص. نعم. فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. قال حدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.